هل هي مشروعة وما كيفيتها، وهل وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا؟ لا، التي صلاة الحاجة حديثا يعتمد عليه، وإنما جاءت جاء الحديث صلاة التوبة، صلاة الاستخارة، صلاة الاستخارة إذا هم إنسان بأمر وأشتبه عليه أمره يستخير الله ويصلي ركعتين ثم يدعو الله يرفع يديه ويدعو الله ويستخيره بالدعاء المشهور: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقبلك بقدرتك، إلى آخر الحديث. وهكذا صلاة التوبة إذا كان له ذنوب يتطهر صلي ركعتين ثم يتوب إلى الله توبة صادقة. والتوبة ليس من شرطها الصلاة، لكن مستعد إذا تطهر وصلى ركعتين وتاب توبة صادقة كان أقرب إلى قبول. ولو تاب وهو يمشي أو في الطريق أو في البيت أو راجد أو أي حاجة، التوبة مقبولة إذا تم شروطها، إذا ندم على الماضي وأقلع من السيئة وعزم ألا يعود فيها، فالله يقبلها منه، سواء كان ماشيا أو واقفا أو راقدا مضطجعا في البيت أو في الطريق أو في أي مكان. لكن إذا توضأ أحسن الطهور ثم صلى ركعتين ثم رفع يديه ربه يسأله يمن عليه بالتوبة، هذا أكمل وأحسن. ما شاء الله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، آثر فيها عدم ذكر اسمه وضمن الرسالة جمعا من الأسئلة. يقول في أحدها: إذا كان الإنسان يعمل الخير ويبتعد عن الشر لمقصد دنيوي، وذلك مثلا خوفا من عقاب الله في الدنيا في صحته أو ماله أو ولده أو تسليط من لا يعرف الله عليه، هل يثاب الإنسان على عمله هذا في الآخرة؟ لا بد يكون عمل لله وجه الله والدار الآخرة والترمن سبحانه وتعالى وعاد بالعبادة في الدنيا والآخرة. أما إذا كان عمله للدنيا فقط فليس له إن الله من خلق، نسأل الله العافية. لا بد تكون العبادة إذا صلى أو صام أو صدق، إنما قصده الدنيا فقط والحظ العاجل، هذا ليس له خير في الآخرة. كما قال سبحانه: من كان يريد الحرث الآخرة نزله في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في آخر النصيب. ويقول سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها ملوما دحورا، نسأل الله العافية. والمقصود أنه إذا عمل عملا صالحا يقصد به الله في الدار الآخرة، ومن ثواب الله له أن ينفع في الدنيا هذا العمل، هذا من ثواب الله. لكن لا يقصد في الدنيا فقط، يقصد ما عند الله من المثوبة التي منها أن الله يباعثها في حياة في أمواله، أن الله يكفي شر الآفات، هذا من ثواب الله. لكن ما يقصد هذا فقط، يقصد ما وعد الله به المحسنين والمطيعين من ثواب الدنيا والآخرة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى.